واستر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا كربا الا فرجته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما. امين. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم حسن عصر الله. وجد النبي صلى الله عليه وسلم غريبا مترفعا كان يقرا التشهد فيروي لنا عقبة بن عامر رضي الله عنه فيقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قلنا الله أكبر بأصوات عالية. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هولوا على أنفسكم، هولوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون مصم ولا قائلا، إنما تدعون سميعا بصيرا وهو الله. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم وهنا يقول زكريا عليه السلام: قال ربي أنى يكون لي غلام قدوة طيبة